ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وطرها في السماء لعلهم يتذكرون. Oh, ومن عفاني فإنك عفو رحيم. Oh,